حكم حج من كان عليه دين على أقساط لسنوات؟ إذا كان يستطيع فلا بأس سددوها في وقتها ويحج لا بأس، لكن إذا كان الدين حال، فإنه يوفي الدين ثم يحج. نعم.